بسم الله الرحمن الرحيم. الطريق إلى الله waytoallah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، والشر ليس إليك، نحن بك وإليك تباركت وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، ما دينك؟ ما دينك؟ تخيلت يا إخواني في الله لو كل المسلمين ماتوا فجأة، لو كل المسلمين ماتوا فجأة وكل واحد فيهم سئل ذلك السؤال في قبره، كل الناس اللي بره ده ايه؟ كل الأمة الإسلامية وكل واحد فيهم اتسأل الليلة ما دينك؟ الممثلين اللي عملوا التمثيليات اللي بتصرف الناس عن دين الله في رمضان هيقولوا ايه لما يتقال لهم ما دينك؟ المغنيين اللي عملوا اللي 7 حملات صليبية ما قدرتش تعمله من النخر في قلب الأمة وإفساد الأمة وتدمير وحرب الدين في الأمة، لما يتسألوا ما دينك هيقولوا ايه؟ كل واحد عمل بنك ربوي أدى إلى تعريض الأمة كلها لحرب الله عليها هيقول ايه؟ كل واحد غير وبدل في شرع ربنا هيقول ايه؟ أنت هتقول ايه؟ كل واحد مننا، كل أخت فينا هيقول ايه لما يسأل ذلك السؤال ما دينك؟ لا يزال الملف اللي احنا فتحناه المرة اللي فاتت يا اخواني في الله، لا يزال الملف مفتوح ولا يزال الملف موصول، ملف الحد الأدنى للالتزام. يا ترى في حدود للدين؟ في حدود للالتزام؟ يا ترى في شروط لانك انت تبقى جندي في دين الله؟ تنفع ولا ما تنفعش؟ يا ترى لما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالوا الأنصار وعايزين ينضموا لذلك الدين وينضموا لذلك الصف، الرسول عليه الصلاة والسلام لما شرط عليهم شروط في الاول سماها العلماء بيعة العقبة او سميت بيعة العقبة، يا ترى الشروط دي اللي هي شروط الجندية لدين الله فيك ولا لا؟ يا اخواني الحد الادنى للالتزام، يا اخواني في الله واخواتي في الله، ينفع واحد فينا يبقى صوام وواحد ما بيصومش والاتنين ملتزمين؟ ينفع واحد فينا يبقى قوام والتاني بيوتر قبل ما ينام وبس والاثنين يبقوا ملتزمين؟ ينفع واحد فينا بيقعد جلسة الضحى والتاني بيصلي ركعتين ضحى والاثنين ملتزمين؟ ينفع كل ده؟ ولكن في حاجات لو مش فيك مش هينفع يبقى اسمك ملتزم، في حاجات لو ما هياش عندك انت ما ينفعش يبقى اسمك ملتزم. لو النبي عليه الصلاة والسلام رجع تاني وهيختار جنود ليه عليه الصلاة والسلام، في حاجات لو مش فيك مش هتنفع جندي في جيش محمد عليه الصلاة والسلام. اخواني في الله، الملف اللي فتحناه المرة اللي فاتت ملف يعني انا ارى انه هو في غاية الاهمية، وارى انه هو يعني مقدمة لعودة سلسلة قصص الانبياء باذن الله سبحانه وتعالى من اول الاسبوع القادم، ملف الحد الادنى للالتزام، الحاجات اللي لازم تبقى فيه. الحاجات يا اخواني في الله ما ينفعش صف يقوم على بطولات فردية، ناس مضحية وناس بتسافر في الارض تطلب علم وناس بتبيع كل حاجة عشان دين ربنا ينتشر وناس متفرجين وناس ملتزمين بالبلوتوث عن بعد من بعيد لبعيد، ما ينفعش صف بالمنظر ده ما ينفعش. سيدنا موسى مات في التيه رغم ان كان في الصف ده باشطة بنت فرعون اللي ضحت بحياتها، رغم ان كان في الصف ده مؤمن قال فرعون اللي وقف وقال كلمة الحق في موقف نظر في التاريخ ان انسان يجر بكلمة الحق فيه، رغم ان كان في الصف ده ابطال وعماليق في الايمان، ولكن لان الصف في النهاية قال اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، احنا بتوع فرجة وبس احنا متفرجين، انما عند الوقفة مع دين الله لا. سيدنا موسى مات في التيه، عشان كده يا اخواني لو الصف بتاعنا فضل كده، لو الملتزمين فضلوا كده، ناس تتفرج وناس تتكلم، وبعد 5 سنين اللي بيتكلم هو اللي لسه بيتكلم واللي بيتفرج هو اللي لسه بيتفرج، الا من انتكس وحد عن الطريق، يبقى عمرنا ما هنقوم وعمرنا ما هنكبر ابدا. لو مستشفى الجامعه دي قسم جراحه ولا قسم بطنه، الاستاذ طول عمره استاذ ومفيش نايب، بيبقى مدرس مساعد، بيبقى مدرس، بيبقى استاذ مساعد. لو مفيش كده يبقى الصف ده فاشل، يبقى الجامعه دي فاشله، يبقى الكليه دي هتجيب ضرافها بعد كذا سنه. لازم الصغير يكبر والكبير يكبر اكتر. لازم لازم انت السنه اللي فاتت غير السنه دي، والسنه الجايه غير السنه، لازم تتغير. ربنا دائما في القران الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا وعملوا الصالحات، يربط الايمان بالعمل. طب لو مفيش زياده في العمل يبقى مفيش زياده في الايمان. يعني انت من السنه اللي فاتت قيامك زاد قد ايه؟ صيامك زاد قد ايه؟ ذكرك زاد قد ايه؟ ما زادش. انا زي ما انا يبقى ايمانك ما زادش. طب والسنه اللي قبلها ما زادش، يبقى ايمانك ما زادش. عشان لازم العمل يزيد يا اخواني في الله. عشان كده الحد الادنى للالتزام، شروط الجنديه لدين الله ليس بالبطولات الفرديه وحدها تنتصر الدعوات. الدعوه بتنتصر لما يبقى كل افرادها عندهم حد ادنى ما حدش نزل عنه او شذ عنه، ساعتها الدعوه دي تنتصر، الدعوه دي تقوم. هو ده الجزء الثاني من الحد الادنى للالتزام. المره اللي فاتت اتكلمنا عن شرطين من شروط انك تبقى اسمك ملتزم، او شروط الجنديه لدين الله، شرطين من شروط انك تنفع جندي ولا ما تنفعش جندي، تنفع جندي لهذا الدين ولا ما تنفعش جندي. يا اخواني كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها، يعني اللي اعتقها باعها واللي اوبقها باعها. انت بايع، بايع، بيع لله بدل ما تبيع لابليس، بيع للاخره بدل ما تبيع للدنيا. الدنيا ظل زائل، منظر مضحك اللي بيجري ورا الدنيا وهو قاعد يجري ورا ظل، والظل قاعد ينكمش وهو بيجري، والظل ينكمش وهو بيجري، لغايه ما في النهايه زي اي ظل يخفت ويختفي تماما، ويفاجئ انه بقى من اهل الاخره ولم يفعل شيئا لاخراه. الدنيا ظل زائل. بيع لربنا سبحانه وتعالى، بيع نفسك لله، اقبل الجنديه لدين الله بشروطها، بشروط. لما بسمع شروط بيعه العقبه اللي الرسول عليه الصلاه والسلام شرطها على الانصار، افتكر امتحانات الكليات العسكريه. لما في امتحانات معينه هتعديها تنجح، مش هتعديها انت ما تنفعش، ما تنفعش انك تدخل، ارجع بلدك تاني. هكذا اخواني في الله. اتكلمنا المره اللي فاتت عن اول شرط من شروط الجنديه، وقلت انها شروط مش مرتبه، يعني هي الشروط على بعضها كده، مش شرط ان ده قبل ده او ده اهم من ده، ولكن هكذا الترتيب كما قدر الله سبحانه وتعالى. اول شرط الاحساس بالمعركه، انك تعيش جو المعركه، انك تفهم ان حرق المصحف ده معركه انت لازم تبقى جندي فيها. على قدك بقى، على قدك. اللي معاه قناه يتكلم، واللي معاه خطبه الجمعه في مسجد يتكلم، واللي ما فيش غير بيته واهله يكلمهم، واللي بيعرف يكتب، واللي بيعرف، كل واحد على قده. ولكن انت جندي، جندي. لم الرسول عليه الصلاه والسلام ليه دخل هو والصحابه 130 معركه في 9 سنين؟ ليه الرسول عمل غزوه لما انقاب واحده اتشد، لما يهودي راود مسلمه عن كشف وجهها غزوه عشان النقاب؟ قال لها طب هو رفع سيف علينا؟ يا جماعه هو المعركه الوحيده اللي يرفع علينا سيف؟ يا اخواننا في معارك اخطر من السيوف. لما عائشه تسب من لندن بهذا المنظر، يا دي مش معركه؟ انت كنت جندي فيها ولا مش جندي فيها؟ انت فين؟ انت فين؟ لا شفناك وانت بتناصر السيدة عائشة امك، ام المؤمنين رضي الله عنها، ولا شفناك وانت بتناصر القرآن، بتنصر دين الله لما حركوا المصحف في امريكا، ولا شفناك وانت بتقاوم الفساد اللي موجود في المجتمع، ولا المعارك، مئات المعارك ومئات الجبهات اللي بيحارب فيها الاسلام الان، انت فين منها؟ انت جندي في كام معركة منها؟ جو المعركة، الملتزم اللي مش فاهم ان الدين بيتحارب، ومش فاهم ان كل ده معارك احنا مطالبين ان احنا نبقى جنود للدين فيها، ده مش ملتزم، ده مش فاهم اصلا عن التزام، ده مش فاهم ليه الصحابه 130 معركه في 9 سنين. لانك لازم، لازم تشيل معارك دينك، لازم تشيل هموم دينك. الاحساس بجو المعركه، بجو المعركه اللي هو السؤال انت فين منها بقى دلوقتي؟ انت جندي في كام معركه من المعارك اللي فاتت؟ لما اتكلمنا الاسبوع اللي فات عن ديسكو مكه، صاله مرقص مكه في اسبانيا اللي رقص فيها 130 الف شاب وفتاه في شهر واحد، لما اتكلمنا عن منع المآذن في سويسرا، لما اتكلمنا عن منع النقاب في بلجيكا وفرنسا، لما اتكلمنا عن اللي حصل للمسلمين في الصين 27 رمضان ليله 27 رمضان في احد السنوات، لما اتكلمنا عن كل هذه الاحداث، لما اتكلمنا عن مليون مسلم مهددين بالتنصير او القتل او الاباده في جنوب السودان وهل من مغيب، لما اتكلمنا عن احوال الامه ومعارك الامه قلنا انت فين منها؟ اين انت من هذه المعارك؟ جندي ولا ما انتش جندي؟ ولا فروجاتي وخلاص متفرج وخلاص تمصمص شفايفك وخلاص؟ يبقى الصفه الاولى الاحساس بجو المعركه، انك تفهم ان دي معارك، وطعنوا في دينكم. ما هو دي معركه ودي معركه، طعن بالسيف معركه، طعن بالشبهات معركه، طعن بالاعتداء على الحرمات معركه. ده اول شرط من شروط الالتزام، اول شرط من شروط الجنديه انك تفهم هذا الامر. الشرط الثاني اللي اتكلمنا عنه المره اللي فاتت وهو البراءه من النفاق. ما ينفعش ملتزم منافق، عيب عيب عيب لما يبقى ملتزم وفيه صفات المنافقين على ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. ما ينفعش ملتزم لما الدين يحتاجه يقول شغلتنا اموالنا واهلنا، مش فاضي، انا مش فاضي يا جماعه، لازم تقدروا ظروفي ومحدش يضغط عليا ومحدش يتهمني ومحدش يقول ان انا ملتزم زيكم وكويس زيكم، بس انا مش فاضي. لا فاضي ادعو ولا فاضي، ما انتش فاضي، ما هي دي شغلتنا اموالنا واهلنا. ما نرجع الالفاظ بتاعتنا للالفاظ بتاعتهم زمان، هنلاقيها نسخه منها. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش ملتزم لما الدين يحتاجه يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انا مش شايف ان في معركه. ما ينفعش ملتزم وانا مش معتقد ان دي معارك للدين اصلا. ما ينفعش ملتزم لما يدعى لنصر دين الله سبحانه وتعالى يقول لا تنفروا في الحر، انا عايز حاجه سهله بسيطه، مش عايز حاجه فيها تعب، مش عايز حاجه فيها تضحيه، مش عايز دين فيه بذل، مش عايز دين يجي على رغباتي وحياتي وامالي وطموحاتي الدنيوية. ما ينفعش ما ينفعش ملتزم لما يدعى لنصر دين الله سبحانه وتعالى يقول انا هنا قاعدون اذهب انت وربك فقاتلا. انا ما ينفعش يا اخواني، ما ينفعش لا تنفروا في الحر، ما ينفعش كل هذه الشعارات او شعارات المنافقين اللي ربنا سبحانه وتعالى خلدها في القرآن عشان في كل زمن كل واحد مننا يشوف. يعني هم للنفاق يومئذ اقرب منهم للالتزام، اللي الحاجات دي عنده، اللي الامور دي عنده، اللي الامور دي في معاشه، هم للنفاق اقرب منهم للالتزام. النساء يعني اداره الجماعه يا اخواني، النساء ما فيش عندهم سماعات، يعني ده امر يعني طيب، يعني طب مش ممكن يتفتح لهم الباب ده يطلعوا الدور اللي فوق؟ نعم، ما الصندرة فيها ناس بتمتحن. طيب حضرتك في إدارة الجمعية؟ لا. طب ممكن حضرتك تتبرع بس وتشوف المشكلة دي؟ معلش معلش، ربنا يجزي حضرتك كل خير، حتى لو نوفر لهم مكان يعني ستارة سريعة ولا حاجة في آخر المسجد كده، ربنا يبارك في حضرتك. إخواني في الله، السلام عليكم. معايا ولا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ مع الله، ربنا يجعلنا دائما مع الله سبحانه وتعالى. الواحد بيدخل الدرس بيبقى جاي مركز في موضوع الدرس تماما، وهو داخل تلاقي اخ بيقول لك في مشكله خطيره جدا تتعلق موضوع كذا، واخ تاني مشكله تتعلق، واخ تالت في قضيه من قضايا. يا جماعه مش قبل الدرس، عما باجي هنا بنسى انا كنت اتكلم عن ايه. خلاص انا حته من دماغي بقت هنا وحته بقت هنا. الله المستعان يا اخواني، ربنا يسددنا جميعا يا رب، ويهدينا وييسر الهدى الينا، اللهم امين. كنا فين؟ اما نمتحن الناس بقى، هم للنفاق يومئذ اقرب منهم للالتزام. طيب الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، يعني كنا بنستعرض الان الحاجات اللي احنا تعرضنا ليها في الدرس اللي فات من شروط الجندية لدين الله، او الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى للجندية، الحد الادنى للرجولة في نصر الدين الله. اخواني في الله، لا تزال الشروط متوالية ومتوافرة. من اهم الشروط اللي لازم عشان تبقى جندي يبقى الشرط ده فيك، من اهم الشروط دي انك ما تمشيش بدماغك. ينفع عسكري في الجيش يمشي بدماغه؟ ينفع عسكري في الجيش ينام وقت ما هو عايز وياكل وقت ما هو عايز ويصحى وقت ما يبقاش جيش؟ او من اهم شروط الجنديه لدين الله انك ما تمشيش بدماغك. ازاي؟ اللي عبدوا الشيطان، انتوا عارفين عبدوا الشيطان ازاي؟ هو اصلا مواقع النت بتاعتهم والاماكن بتاعتهم هم كانوا رايحين عشان فيها شهوات. يا جماعه الناس دي كفر، يا جماعه الناس دي فيها كذا، يا جماعه الناس دي فيها كذا. لا، راحوا وقعوا في الكفر والعياذ بالله. المشي بالدماغ بيضيع الدين بالكليه. زي شاب انا بحب اللاعب الفلاني بحب ميسي، يا ابني ده راجل نصراني، راجل محتاج انه يدعى الى الله مش ان احنا نتفرج عليه ونحتفي بيه ونحط صوره على الاكل بتاعنا وعلى ما ينفعش. لا انا بحبه عشان الكوره. فلا يزال هكذا يحب ذلك اللاعب الكافر وذلك اللاعب الكافر وذلك الممثل الكافر وذلك المغني الكافر لحد ما عقيدته تتضعضع، لحد ما عقيدته تضيع. يا انا داخل موقع علماني او بتفرج على برامج علمانية بتاعة الساعة 9 و10 والساعة 11 من البرامج الكارثية اللي بتنخر في المجتمع زي السوس ده. يا ابني دي علمانية هتسمم دماغك. لا انا بتفرج عشان بتجيب اخبار الحوادث واخبار المجتمع وبتعرفني اللي حصل. يا ابني خطر. فلا يزال حتى تسمم عقيدته وحتى يشك في دينه. انا بدخل على مواقع علمانية على النت والحدية. يا ابني انا والله انا بدخل عشان في حاجات مسلية وحاجات. يا ابني ما ينفعش. فلا يزال حتى يقع والعياذ بالله في تلك الشبهات ويضيع دينه والعياذ بالله. يا جماعة ما ينفعش تمشي بدماغك، ما ينفعش تمشي بدماغك في دين الله. يا جماعة الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده طريق مرسوم بالخطوات. قال تعالى وقفينا على اثارهم. ايه؟ برسلنا قفينا على اثارهم، يعني في خط سير رسموا 120 الف نبي ورسول. مش هتيجي انت النهاردة تعرف طريقك الى الله او طريقك للنجاة من المعصية. كم من ملتزم وهو بيقع. يا حبيبي ما ينفعش انك انت تتجوز فلان، ما ينفعش انك انت تروح المكان الفلاني، ما ينفعش انك تصاحب فلان، ما ينفعش انك ترد على التليفون على مثلا واحده بتقول لك انا عايزه اتوب. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش ما ينفعش. ما حد المصيبه يا اخواني ان معظم الملتزمين مش بدماغه، فاكر ان الدين ده حاجه كده بدماغه، رغم انه ما فيش اي حاجه في الدنيا ماشي فيها بدماغه. من شروط الجنديه لدين الله سبحانه وتعالى الهم المشترك، حمل الرساله، انك تبقى شايل هم الدين ده، انك تبقى شايل هم ما يحدث، شايل هم ما يحدث. لما خبيب علقوا ابو سفيان على النخله وقعد يضربه بالسهام في ايديه ورجليه قبل ان يقتله، وبعد ما بدا ينزف الدم قال له اتحب ان محمد مكانك وانت في اهلك وبيتك؟ قال له والله ما احب ان رسول الله اني في اهلي وبيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يشك بشوكه. اهو انت لو المعنى ده مش عندك مش هتقدر انك انت تبقى جند. ما تحب احب اني في اهلي وبيتي والمسجد الاقصى يشك بشوكه. ما احب اني في اهلي وبيتي واخواني في غزه يشكوا بشوكه. ما احب اني في اهلي وبيتي واي نسخه من نسخ المصحف تشك بشوكة. ما احب اني في اهلي وبيتي واي شبر من اراضي جنوب السودان او العراق او فلسطين تشك بشوكة. اهو ده اللي عنده هم، ده اللي شايل هم. يا جماعة لما حرام ابن منحان قال فزت يا رب الكعبة وهو شبابه راح وهينزل تحت التراب واتقتل وفي بلد غربة وممكن يتمثل بجسده ومش هيشوف عياله تاني واولاده اتيتمت ومراته اترملت ومش هيرجع لمراته ودنيته راحت، وقال فزت ورب الكعبه. ليه؟ لانه شايل هم عاش عليه ومات عليه، فزت ورب الكعبه. عشان كده يا اخواني في الله لما السيده ساره سيدنا ابراهيم خدها مصر وملك مصر الظالم حاول انه يغتصبها، ساره كانت ملك جمال العالم، ساره كانت اجمل نساء الارض رضي الله عنها، رضي الله عنها وارضاها. ما قالتلوش انا كنت اتجوز ملك، انت بهدلتني انا انا انا. المن اللي ممكن تراه في عيون بعض الاخوه لما يبدا يضحي عشان الدعوه وبعد فتره كده ده انا كان ممكن اعمل وانا اصحابي اللي راحوا اشتغلوا بره عملوا. يا ابني ما تمنش على الله، ما تمنش. الهم حمل هم الدين، حمل هم الدين. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته. ربنا هيكفلك، ربنا يكفلك في دينك وفي دنيتك، ربنا يكفلك في الدين وفي دنيتكم كفلين من رحمته. ان كفلت دين الله ربنا هيكفلك وهيكفل احتياجات حياتك. ان شلت دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا اللي هيحملك في الدنيا وفي الاخره، في الدنيا وفي الاخره ربنا اللي هيحمل عنك سبحانه وتعالى. اخواني في الله يعني لازم يكون في هم مشترك، لازم تكون شايل هم، لازم تتعبد لله بعباده اسمها عباده الحزن والفرح. إذا فشت الفاحشة في الأرض كان من غاب عنها ورضيها كمن وقع فيها. حديث صحيح. إذا فشت الفاحشة في الأرض أن المعاصي في الدنيا كان من غاب عنها ورضيها. قلبه مش غضبان، ما هو شايل هم تغييرها، ما هو شايل هم إنقاذ الواقع كمن وقع فيها. اللي مش شايل الهم ده زيه زي اللي ماشي بره، اللي مش شايل هم الدين ده وهم انقاذ الدين ده وهم حمل الدين ده زيه زي اللي بره. من الايات اللي لولاها لكان الواحد والله يا اخواني لاصابه من الاحباط ما اصابه، لما ربنا يقول لسيدنا موسى في القران القى عصاك، اقول سبحان الله، يعني ربنا بيعلمنا ان انت اشتغل باللي في وسعك ومالكش دعوه. انا اللي هنصر الدين ده، وانا اللي هايده، وانا اللي هرفعه، وانا اللي هزيل المنكرات دي كلها، وانا اللي هجيب الفتح المبين من عنده سبحانه وتعالى. ولكن انت اضرب بعصاك البحر، القى عصاك. عشان كده لازم تشيل هم كل جزء من اراضي الاسلام. اخ من اخواننا جاي من بنجلاديش، يعني كان خارج مع اخواننا في التبليغ، جاي من بنجلاديش، بيقولوا له هناك نصروا في الفتره اللي فاتت 3 مليون مسلم، 3 مليون مسلم. هو جاي من هناك، يعني جايب الاخبار من هناك. بنجلاديش حوالي 180 ولا حاجه زادت في العدد جدا، يعني بقى 1% نصارى. قلت سبحان الله، ما لو اتسكت هيبقوا 5% 10% 20%. هناك فقر رهيب، فقر رهيب. ممكن واحد يشيلك على بتاع خشب كده يطلعك جبل عشان ياخد حاجه تعادل بالمصري جنيه او جنيه ونص او جنيه وربع. هناك فقر شديد. فأين المسلمين؟ بيقول لك هناك 40 جهة كفرية بتعمل على هدم الإسلام في البلد. العلمانية شغالة، والشيوعية شغالة، والوثنية البوذية الهندية والصينية شغالة، والمذاهب والشيعة شغالين، كله شغال على هدم السنة هناك وعلى هدم الإسلام هناك. بيقول من شدة الحر القاتل اللي هناك ما قدرش ان هو يلبس الهدوم المعتادة اللي هي الجميع الجلابية القميص وكده. بيقول بقى ماشي بإزار، إزار وبس. هو ماشي بإزار، يعني يستر نصفه الأسفل وخلاص. قلت سبحان الله، المنصرين وصلوا سيبيريا، وصلوا سيبيريا وبيترجموا الإنجيل للغة بتاعت الناس اللي ساكنة هناك. المنصرين وصلوا سيبيريا يا إخوان. مين اللي هيروح يدعو ويستحمل الحر بتاع خط الاستواء على مدار الكرة الأرضية؟ 40,000 كيلومتر على مدار الكرة الأرضية على خط الاستواء، مليانين قبائل، داير ما يدور. مين اللي هيروح يدعو الناس دي ويستحمل الظروف دي؟ مين اللي هيروح يدعو بتوع الاسكيم وبتوع سيبيريا وبتوع مين يا اخوان؟ مين اللي هيروح يدعو الناس اللي في الجزر بتاعه المحيط الهادي والمحيط الاطلنطي؟ مين يا اخوان؟ من يحمل هم الاسلام؟ امريكا الجنوبيه، برازيل والارجنتين، الحته دي فيها 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم. حد منكم يسمع عن واحد اسمه كارلوس منعم؟ كارلوس منعم كان رئيس الارجنتين. منعم ده مسلم، يعني واحد اصلا جه في يوم من الايام اب مسلم وطلع ابن ما يعرفش حاجه عن دينه، وطلع اسمه كارلوس، ولا عارفين حاجه عن الدين، ولا بينتموا للاسلام اصلا، ولا بيعترفوا انهم منتمين للاسلام. هويه، من يحمل هذه الهموم؟ مين يحمل هم دين الله هناك في امريكا الجنوبيه، البرازيل والبلاد اللي هناك دي كلها، والارجنتين البلاد دي كلها بتتكلم برتغالي او اسباني. طب ليه بتتكلم برتغالي واسباني؟ ده البرتغالي والاسباني دي لغه البرتغال واسبانيا في اوروبا اللي هي الاندلس. ما هو اصل لما خدوا الاندلس مننا بعد 700 سنه قعدنا فيها، طلعوا منها على امريكا فتحوها، على امريكا الجنوبيه نصروها وخلوها كلها برتغالي واسباني، على مشارق العالم الاسلامي اشتغلوا في التنصير هناك واحنا نايمين. الحته دي كانت معانا 700 سنه، عملنا بيها ايه؟ هم لما خدوها غيروا بيها خريطه العالم. اول ما خدوها هي معانا 700 سنه ما عملناش بيها حاجه. الاندلس دي فضلت معانا 7 قرون، عملنا بيها ايه؟ انك تحمل هم دينك، انك تشيل هم دينك ايا مكان موقعك، ايا مكان موهبتك، ايا مكان سنك، ايا مكان، انك تشيل هم الدين. يبقى من شروط الجنديه لدين الله، ومن شروط الالتزام، ومن شروط الرجوله في الدين، انك انت حمل الهم، الهم المشترك. يعني ايه الهم المشترك؟ يعني اليهود اللي عملوا قصب قناه الرحمه بتاعت السنه اللي فاتت، 180 واحد في فرنسا، 180 واحد عاملين جمعيه كده ولا منظمه كده، وهم اللي عملوا قصب. اليهود في العالم يا جماعه كلهم ما يجوش 20 مليون، ولكن كلهم اصحاب هم واحد. فكل واحد بيروح اي بلد او اي مكان شايل نفس الهم، وبينصر من موقعه نفس المبدا ونفس الفكره ونفس الرساله، ففي النهايه مسيطرين على العالم لان عندهم هم مشترك. اما احنا كلنا كده نفترق بعد الدرس، كل واحد مننا مروح بيته او دراسته او شغله بهم واحد، وهو هم التغيير والاصلاح والانقاذ والوصول الى الله وانكار المنكر. ساعتها الامر هيختلف، ساعتها الوضع هيختلف. لما يبقى فيه هم مشترك، من شروط الجنديه لدين الله سبحانه وتعالى زي ما قلت لكم بيعه العقبه. بيعه العقبه لما الانصار جم للنبي عليه الصلاه والسلام، استنى، مش اي حد ينفع يدخل، مش اي حد ينفع يبقى جندي. امال ايه؟ في خمس شروط تبايعوني على خمس حاجات. هتوافقوا على الخمسة ينفع، هترضوا باربعة واحدة لا ما ينفعش، لازم الخمسة. طب هم ايه؟ رقم واحد، اسمع بقى شروط الجندية لدين الله، اسمع بقى شروط الانضمام لجنود رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذه الشروط. رقم واحد، الحديث صحيح، الحديث صحيح. رقم واحد، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره. تبايعوني على ايه؟ السمع. اول كلمة السمع، السمع. الاخ الملتزم اللي ما بتشوفوش غير في العشر الاواخر، وما بتشوفوش غير في صلاة العيد وفي خطب الجمعة لما يكون ايه يعني حد بقى من يعني من الناس اللي بيحبها قوي جاي، يقوم جاي وبعد كده ما بتشوفوش، ما انت شايفه في اي حاجة في الدنيا طول السنة ما انت شايفه. الملتزم اللي منعزل على السامع، ازاي اصلا تبايع على السامع وانت اصلا ما بتحضرش؟ هلا هو انت هتسمع ازاي لو حضرت الدروس وسمعت الشرايط وطلبت العلم وحفظت القرآن وسمعت نصائح شيوخك واخوانك اللي اكبر منك؟ ساعتها يبقى انت بتسمع دين، انما انت ما بتسمعش دين، انت ما بتسمعش غير الدنيا وكلام الدنيا على السامع. اول حاجة عدم الانعزال عن بيئة الايمان، انك لازم تبقى موجود وسطنا. ما انتش وسطنا ومعدود ازاي؟ ما انتش بتكثر سواد الملتزمين في الدروس العامة وبتحضر وبتسمع وبتتذكر، تبقى معدود ازاي؟ على السمع والطاعة. الطاعة يعني ايه؟ يعني بعد ما سمعت الكلام ده ما تخرجش بقى تبقى كلامانجي، تخرج تشتغل. يبقى الطاعة دي معناه انك ما انتش كلامانجي، ما انتش كلامانجي. يا اخواني في الله، في العرض على الله، اليوم نختم على افواههم. العضو اللسان ده اللي فضل يتكلم طول العمر ده، العضو ده بينتهي، ما عادش يتكلم. امال ايه اللي هيتكلم؟ تكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم. ليه؟ اللي اشتغل في الدنيا هو اللي يتكلم النهارده. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان هذا كان لكم جزاء وكان كلامكم مشكورا وكان سعيكم مشكورا وتلك الجنة التي اورثتموها بما كنتم تتكلمون بما كنتم تعملون حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. هو ما ماتش، الاية دي لسه ما ماتش، ده نايم على فراش الموت. فبيقول رب ارجعون لعلي اعمل، يمكن اشتغل، كلا لعلي اعمل صالحا فيما تركت، كلا انها كلمة. ده بتاع كلامه خلاص، عاش على الكلام ومات على الكلام. اما تنزل قبرك ويدخل عليك واحد اما حسن الوجه والثياب والرائحة واما العكس والعياذ بالله، تقول له من انت؟ يقول لك انا ايه؟ انا عملك مش كلامك، مش ثرثرتك، انا عملك، انا عملك سواء الصالح او السيء والعياذ بالله، انا عملك. يبقى الموضوع كله على الشغل، الحساب عند الموت والاحتضار او داخل القبر على الشغل. اما هتطلع من تحت التراب هتطلع عملك باين على ملامحك. لو انت راجل صالح ريحة الصيام اطيب من خلوف المسك، لو انت مت شهيد الدم بينضح بالمسك، لو انت كنت من اهل الصدقة بتظللك الصدقة بتاعتك، لو انت كنت من اهل الوضوء وشك منور وغر محجل من اثار الوضوء منور، يبقى العمل بتاعك باين عليك. طب لو عمل سيء باين عليه والعياذ بالله برضه. العكس بالعكس، العمل يا اخواني على الميزان. فمن يعمل مثقال ذره، مش من يتكلم طول الليل والنهار. سيبك من الكلام، سيبك من الكلام، القضيه قضيه انت اشتغلت ايه اللي هيتوزن ليك في الميزان. انت عملت ايه لدينك؟ انت عملت ايه لوصولك الى الله؟ انت عملت ايه لنيل الفردوس الاعلى؟ انما مساله انك انت الكلام والاماني وانا نفسي كل ده ولا القيمه. فمن يعمل مثقال ذره، مثقال ذره عمل تتحط في الميزان وتفرق. وجبال كلام ولا لها اي قيمه ولا لها اي وزن، اللي بيتوزن الشغل. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى، في الجنه وفي النار. لما ربنا يقول يوم تقلب وجوههم في النار، هو بيقلب وجهه ليه؟ يعني لما انت تبقى بتطبخ مثلا رز او حاجة وتدخل تقلب الاكل، بتقلب الاكل ليه؟ بتقلب الاكل عشان كل اجزاء الاكل تتعرض للنار، كل اجزاء الاكل تاخد حظها من النار. فتقلب وجوههم فتتقلب اجسادهم، فكل عضو عصى ربنا يتعرض لما يستحقه من عذاب النار والعياذ بالله، عشان يبقى كل عضو خد جزاؤه، جزاء من جنس العمل وليس من جنس الكلام. ليه الجنة درجات يا اخواني؟ الجنة درجات ليه؟ على حسب الكلام، اللي اتكلم اكتر يبقى فوق، على حسب العمل، على حسب الشغل. القصور المعلقة في الفردوس الاعلى غير. يبقى كل واحد على حسب العمل والشغل، مش على حسب الكلام. النار نفسها فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا، لانهم ما كانوش بيزيدوا الا كفر ومعصيه على معصيه والعياذ بالله. كل آية يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والاقدام. الناصيه اللي اختارت الحته ديت، الحته اللي كل جسمك بيخدمها في المخ ده، حته اتخاذ القرار ده اللي بيسموها الفرونتال لوب، ده فص الامان، يؤخذ بالنواصي بتاع القرارات اللي خد القرار والاقدام اللي نفذ القرار. الاثنين يؤخذ بيهم والعياذ بالله بصياده الملائكه ومقامعها، جزاء من جنس العمل. على السمع تبايعوني، على السمع والطاعه، مش السمع والكلام، مش سمعنا واستمتعنا، مش سمعنا وتكلمنا وقعدنا نعيد ونزيد، لا، السمع على السمع والطاعه. تبايعوني على السمع والطاعه. يبقى اذا كلمه الطاعه دي برضه يا جماعه، السمع والطاعه دي يعني انت حد، يعني انت من ساعة ما دخلت الطريق ده انت ما عادش فيه، ما عدتش تملك حاجة. شهادتك ما عادتش ملكك، فلوسك ما عادتش ملكك، جوارحك ما عادتش ملكك، اموالك ما عادتش ملكك. انت من ساعة ما دخلت الطريق ده كلك بقيت بتاع الدعوة دي، كل امكانياتك بقت تحت تصرف الدعوة دي، كل ما تملك بقت في سبيل نصرة الدعوة دي. على السمع والطاعة. والطاعة القضية اللي بنترها تاني، قضية الاخ اللي ماشي بدماغه. يا جماعة ما بيضيعش الملتزمين قد المشي بدماغه. اخ طلعت في دماغه انه يروح يتجوز واحدة مش ملتزمة. وليه يا ابني؟ مش بمزاجك يا حبيبي. السكة دي مش بمزاجك، بمزاجك هتضيع السكة دي. وقفينا على اثارهم ايه؟ قفينا على اثارهم برسلنا، قفينا على اثارهم يعني واحد مش في طريق وكل اللي باقي على خطوات رجليه. سيدنا ادم اول واحد مشي في الطريق، وال120 الف رسول ونبي على خطوات رجليه، اخرهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. وبعد كده يا جماعه الطريق ده مرسوم، احنا لينا خط سير. الدين ده مش بمزاجك، طلب العلم مش بدماغك، مش بدماغك تطلب علم. طلب العلم ده بطريقه من 1400 سنه بتطلب. الدعوه الى الله دي بطريقه من 1400 سنه بيدعى بيها. الدين ده دين عطيق. اختيارات حياتك مش بمزاجك، انك تتجوز اللي انت عايزها، وانك تعمل اللي انت عايزه، وتودي ولادك المدرسه اللي انت عايزها، ده فهم خاطئ بيؤدي الى تدمير الملتزم لنفسه او تدمير الاخت لنفسها والعياذ بالله. تبايعوني على السمع والطاعه. والطاعه فين الجنود يا اخواني؟ فين الجنود؟ ده انت ما بتلاقيش اخ تطلب منه لو عايز تنزل درس من على النت، ولا عايز تعمل حاجة ورقة، ولا ما بتلاقيش اخ تطلب منه. فين الجنود يا اخواني؟ فين الجنود؟ لما تشوف سبحان الله العظيم، لما تشوف سيدنا خالد بن الوليد وهو قائد عظيم، عمر بن الخطاب يعزله يحوله عسكري جندي، يقول انما افتح الشام لله لا افتحه على عمر، ويضرب به المثل كقائد ويضرب به المثل كجندي. انت جندي يا ابني. احنا يا جماعة ما عدناش عايزين، احنا عايزين جنود، عايزين ناس تشتغل، عايزين اخوة تلبس العفريتة الزرقاء وتنزل تشتغل لدين ربنا، مش عايزين بشوات في الالتزام، عايزين جنود. زي الم ترى الى الملأ من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا، نبي، فبيقولوا له نبي، هو النبي الكبير بقى بتاعهم كلهم، قالوا له عايزين ملك. ربنا بعت طالوت. اول ما فصل طالوت بالجنود، هل في اي ذكر في الايات لهذا النبي؟ هل في كلمة واحدة ذكرت لهذا النبي؟ اتحول لجندي من 80,000 جندي وخلاص بقى جندي. سبحان الله. الجندية يا جماعة انك تبقى جندي مش لازم تبقى رأس، ما ينفعش تمشي بدماغك. جندي يعني بتسمع كلام شيوخك، جندي يعني بتسمع كلام اخوانك الكبار، جندي يعني بتشترك في اي عمل، تسمع وتطيع في اي عمل على السنة، تدخل فيه جندي. ايه المشكلة يا اخوان؟ ايه القضية؟ سيدنا هارون النبي الجندي، سيدنا هارون، سيدنا موسى قال ارسل الى هارون، سيدنا موسى قائد عايز جندي، فقال له ربنا عايز هارون، ارسل الى هارون. سبحان الله. سيدنا هارون تخيل لما سيدنا موسى راح على الجبل يعبد الله 40 يوم حتى كلمه الله ورجع، سيدنا موسى رجع قلبه منور بالايمان، متدفق بالمعاني الايمانيه، متوهج بالنور، ربنا كلمه. انت متخيل يعني ايه؟ ونازل سيدنا هارون بقاله 40 يوم شايف قومه، بقاله 10 ايام شايف قومه بيعبدوا العجل، عبدوا العجل بعد 30 يوم شايف قومه بيعبدوا العجل ويسجدوا للعجل ويذبحوا للعجل ويقربوا للعجل. ده انت لو انت شفتها تموت فيها. ده لو انت اهل المنصورة بكرة لقيتهم بقوا بيعبدوا اوثان هتموت، هيجيلك ذبحة صدرية. ما بالك نبي، نبي وفجأة لقى الناس بتعمل كده. واستني سيدنا موسى عشان هو ياخد القرار، لانه جندي، لانه جندي. دخل سيدنا هارون وقف هذه الحالة من القهر. سيدنا موسى نازل، سيدنا موسى يشوفه معبد العجل، يمسك راس سيدنا هارون ولحيته نبي يجره اليه، يعني بيجرجر سيدنا هارون. انت متخيل المنظر ده؟ سيدنا هارون يقول له يا ابن امي، بيستعطفه، لا تاخذ بريحتي ولا براسي، اني خشيت ان تقول فرات. انا استنيت لغايه امرك انت، استنيت لغايه ما انت اللي تقول ونفذ. شايفين الجنديه يا جماعه؟ شايفين الجنديه؟ ده انت لو قلت الاخ عامل لي حاجه وما عملهاش وبصيت له بس بصه كده، يا سلام، ناقص انه يقول لك في انا بشتغل عندك ولا ايه؟ هو انت يا ابني، هو في حاجه؟ يا ابني خليك جندي، خليك جندي، يبايعوني على السمع والطاعه في المسجد. مش سمع وطاعه العظمى، انما انت الوقت شغال في عمل لدين ربنا سبحانه وتعالى، وليك اخ اكبر منك، ليك شيخ، اسمع كلام اللي اكبر منك من الملتزمين، اسمع. مش لازم كل واحد يبقى راس، كل واحد يبقى راس، كل واحد يبقى راس، محدش. هل الدنيا تمشي كده؟ الدنيا نفسها تمشي كده؟ الدنيا يا جماعه كلها، يعني الوقت تلاقي مثلا منظمه كبيره جدا ده اقتصاديه اتضمت هي منظمه ثانيه وثالثه ورابعه، ليه؟ ده كل واحده منهم كان كل واحد منهم عامل رئيس على مؤسسه عالميه، ايه اللي يخليها تحول لواحد في مجلس اداره ما عادش هو الرئيس بتاع كل ده؟ لان الناس فاهمه ان هي دي قوه، هي دي خمس امريكا 50 دوله اتحدوا بعد ما كان كل واحد عمل باشا في الولايه بتاعته هو الرئيس وله علم وله نشيد جمهوري لنفسه، قبلوا ان هم يتحولوا الى درجه اقل بكثير عشان القوه يا اخوان، عشان القوه. مؤتمر قريبا كان في كليه الطب، احد الدكاتره المصريين جاي من امريكا وعمل اكتشاف بقى وعمل حاجات كويسه في الطب، فبيتكلم فبيقول انا وانا رايح امريكا في الاول كنت فاكر بقى ان انا ايه هكسر الدنيا، هعمل اللي محدش هيعمله واعمل اختراعات واكتب عليها اسمي. وبيقول اما رحت هناك لقيت الكلام ده وهم، مفيش هناك حاجه اسمها كده، هناك كل حاجه فريق، ولازم تحترم انك جزء من هذا الفريق، ولازم تحترم تخصصات الناس وتشتغل معاهم. ده وهم يا جماعه، احنا متاخرين 200 سنه، 200 سنه على ان احنا نفهم هذه الحقيقه، ومؤخرين ديننا معانا ومؤخرين الدعوه معانا. تبايعوني على السمع والطاعه، والطاعه انك تبقى جندي سيدنا يوشع بن نون ابن انه يشيل الاكل بتاع سيدنا موسى، جندي وهو راح للخضر. في الاخر يوشع بن نون هو اللي فتح فلسطين، لانك لو عرفت تبقى جندي هتعرف بكره تبقى قائد. انما قضيه الاستعجال وقضيه ان الاخ عايز يبقى باشا في الدين، مش عايز حد يبقى كبير ليه، مش عايز حد يامره ينهاه، مش عايز حد يلومه، لازم يا ابني يبقى ليك شغلانه في دين ربنا، ما ينفعش البطاله الدينيه للاخوه دي فيها. شوف يا ابني اي حد شغال على منهج السنه او اي داعيه لاي شيخ من الشيوخ واقتدي بيه. الدين ده يا جماعه طريقه مرسوم، مش بمزاجك، مش بدماغك، مفيش حد يمشي في السكه دي بدماغك. هتطلب علم مش هتطلب، هتشتغل في الدعوه هتعبد، كل ده طريق مرسوم. هتختار زوجتك بناء على ايه؟ كل ده طريق مرسوم، كل ده طريق مرسوم زي ما قلت لكم، قفينا على اثارهم. طيب تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والمكره، او في النشاط والكسل. في المنشط والمكره يعني ايه؟ يعني الاخ تلاقيه اول ما الاخ يلتزم تلاقيه يبدا يحفظ قران، طيب شويه زهق يسيب حفظ القران، بعد كده يروح يطلب علم، شويه زهق المذاكره مش عاجباه في الفقه ولا يسيب طلب علم، بعد كده يبدا يشتغل في الدعوه، شويه زهق اللي كان بيتابعهم سابهم ما في، بعد كده عمرك ما توصل لحاجه. لازم ما يبقاش لما نفسيتك حلوه تيجي تحضر الدروس، النهارده مقفول ماليش مزاج احضر. في المنشط والمكره ما ينفعش نفسيتك تتحكم فيه، لازم تبقى جندي. تبايعوني على السمع والطاعه في المنشط والمكره وعلى النفقه في العسر واليسر. الدين محتاج فلوس. لما يقول لك اللي يحتاجه البيت يحرم على يحرم على الجامع، لا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك في العسر، يعني وانت مش معاك والدين يحتاج تدي للدين، يبقى اللي يحتاجه الجامع يحرم على الدنيا، اللي يحتاجه الدين يحرم على الدنيا. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد، تبايعوني على السمع والطاعة في المنشط والمكره، اولها اول شرط، مين اللي فينا يقدر يبايع عليه؟ اثنين، وعلى النفقة في العسر واليسر. الدين محتاج فلوس، طب الوقت ساعة اليسر وانا معايا خلاص هدي. طب ساعة العسر بقى يا هنا يا هنا. مين فينا اللي يؤثر دينه ما ده التضحية. لازم تبقى انسان مضحي عشان دين ربنا. لازم تضحي. يبقى معاك مين فينا لما النقاب اتحارب خد فلوس اكله النهاردة وراح جاب بيها مطويات على النقاب وزعها. مين فينا مين فينا فعلا وهو معهوش بيشيل من قوته عشان دين ربنا. ثلاثة وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله اكبر الله اكبر. نظر من الملتزمين اللي بيفعل هذا. نظر من الملتزمين الذي يفعل هذا. هل تعلمون الاثر الذي فيه ان في الجنة الحورية لها 70,000 وصيفة تمشي في الجنة فتقول اين الامرون بالمعروف الناهون عن المنكر. يعني ده ثواب اللي بيعمل بالمعروف وبنى على المنكر. طب ليه من الشروط انك تعمل بالمعروف وبنى على المنكر؟ ليه من الشروط انك ما تشوفش ربنا بيتعصى ويسكت؟ ليه من الشروط انك انت ساعة الصلاة ما تلاقي الناس قاعدة تقول لهم تعالوا صلوا؟ ليه من الشروط كده؟ ليه؟ لان يا جماعة لو العالم كله الوقت اتفق انه هيعمل حرب عالمية على مصر هنترعب ولا لا؟ ده كده احنا اتعرضنا لبأس البشر. ولكن اي معصية جهرية برة بتعرضنا لبأس الله. فمن ينصرنا من بأس الله ان جاءنا. عشان كده انك تدخل غابة كلها اسود لوحدك أأمن من انك تعصي ربنا. ليه؟ لان الغابة اللي كلها اسود دي بأس الاسود. ولكن المعصية بتعرضك لبأس الله سبحانه وتعالى. عشان كده والله يا اخواني ان فطنا اي معصية جهرية دي قضية امن دولة. اي معصية جهرية دي قضية امن للدولة كلها. قضية امن عام. قضية امن قومي. لان اي معصية جهرية بتعرض المجتمع كله للخطر. اي معصية جهرية اي واحد بيجاهر بالمعصية اللي بيستتر بالمعصية ده موضوع تاني. لما لو نزل حاجة تنزل عليه هو لوحده. ولكن اللي بيجاهر بالمعصية اما بتنزل بتنزل على المجتمع. لان المجتمع شاف ربنا بيعصى ويسكت. عشان كده وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشرط ده دي شروط الجندية دي ربنا. الحد الادنى للالتزام. طب الشرط الرابع وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم. لو دورت في الروايات هتلاقي الصحابي وهو بيوصف العهد ده يقول لك ان نقول في الحق. في رواية تانية ان نقوم في الحق. يعني ان تقولوا في الله او ان تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم. وعلى ان تقولوا في الله لا تخافون. انك تقوم. انك لما الدين يحتاج تقوم. انك انت لما يعتدى على الدين تقوم. ان لما النقاب يتحارب تقوم. ان لما السيدة عائشة تشتم تقوم. ان لما المصحف يحرق تقوم. ان لما التنصير ينتشر تقوم. انك تقوم لله. تقوم لله سبحانه وتعالى. ده دي من شروط دين ربنا سبحانه وتعالى. من شروط الالتزام. من شروط الجندية. انك تقوم. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لسه مخلصين غزوة الاحزاب. ومقتولين من الاجهاد والاعياء. ولسه منسحبين الليلة ده ايه? تاني يوم بعد الظهر النبي عليه الصلاة والسلام ارسلهم لبني قريظة. قوموا. في مشكلة جديدة. الناس لما الرسول عليه السلام يشتموا برة فالدنيا تقوم. يوم يجي بعدها يحرقوا المصحف. يا عم احنا كل شوية هنقوم. هو كل شوية خلاص بقى. هو ده الدين. امال ليه 130 حرب في 9 سنين? هو ده الدين. انك حتى لو 1000 معركة ورا بعض انت بتقوم لله. ان تقوموا لله. يا جماعة اي نايب طوارئ بيسموه في المستشفى كده اندر كول. اندر كول يعني تحت الطلب. يعني في اي لحظة انت ممكن تتطلب لاي حاجة. اهو الجندي للدين اندر كول. اي لحظة تتطلب لاي مهمة. اي مهمة اي حدث يحصل انت لازم تكون جندي من جنود الله سبحانه وتعالى. الشرط الخامس وعلى ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت عليكم مما تمنعون منه انفسكم ونساءكم وابناءكم. اخر كلمتين في الحديث ولكم الجنة. اخر كلمتين ولكم الجنة. بعد كل ده ولكم الجنة. بس يبقى انت كده صالح انك تبقى جندي في الدنيا وانك تبقى من اهل الجنة في الاخرة. يا الهي والله يا اخواني احنا استهنا بقضايا خطيرة. استهنا وحسبنا ان الجنة حاجة كده رخيصة. رخيصة ما تستاهلش عمرك وحياتك. وعلى ان تنصروني فتمنعوني. تمنعوني يعني احنا يا جماعة وظيفتنا حرس حدود. ما ينفعش الدين ينقص واحنا احياء. ما ينفعش. هينقص الدين وانا حي يا الهي. طب احسب معايا كده. وفضلتك حي كده. وفضلتك حي. يعني من اول كده. الدين نقص قد ايه? فلسطين راحت. يعني ممكن وناس مننا احياء. فلسطين راح، العراق راح، جنوب السودان بيروح، ايه كمان؟ كان مسلم اتنصر وانت حي، كان بدعة طلعت وانت حي، الفالنتاين داي طلع وانت حي، لسه ماله كذا سنة، كان بدعة، كان واحد تشيع وانت حي، كان واحد انتكس وساب طريق الانتكاس. ما كل ده ناقص في الدين، ما كل ده ناقص في الدين في الارض، كل ده وانت حي. التنصير عمل ايه في الامة وانت حي؟ كل ده وانت حي. يبقى ان تمنعوني لازم الدين يتمنع، لازم الدين. احنا حرس حدود ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم ونساءكم وابنائكم، يعني الدفاع عن الله ورسوله، انك تدافع عن الله ورسوله، انك تدافع دفاع عن الله ورسوله. فهل هذه الشروط كده يا اخواني، يعني بعد ان يعني مرينا عليها مره سريعه، الشروط دي تفيك؟ انت عندك سمع وطاعه في منشطه المكره او النشاط والكسل، عندك نفقه في العسر واليسر، عندك امر معروف عن المنكر، عندك انك انت تقول في الله لا تخاف في الله لو ما تلاقيه، عندك انك انت بتمنع ذلك الدين مما تمنع منه نفسك. يعني انت ينفع حد يجي لك بيتك كده ياخد عيل من عيالك يخطفه ويمشي قدام عينيك؟ ما ينفعش ينقصه وانا حي بالمنظر ده. عشان كده من شروط الجندية لدين الله تحقيق شروط بيعة العقبة، من الحد الادنى للالتزام، الحد الادنى انك لازم تتبع منسوب الايمان في قلبك، وده شرط. يعني الشروط اللي فاتت كانت تبع العمل لدين الله، ولكن في شرط تبع ايمانك انت ودينك انت، لازم تتبع ايمانك في قلبك، لازم تتبع منسوب الايمان في قلبك، لازم يكون عندك حاجة زي عداد البنزين تعرف ايمانك بيزيد ولا بيقل، لازم تشوف علامات الايمان. طب الايمان ده حاجة هلامية ما بتتحسش، غلط الكلام ده، غلط. الايمان ده بيتوزن، وليس وراء ذلك مثقال حبة من ايمان. الايمان ده بيتشاف، اللهم زينا بزينة الايمان. الايمان ده بيداء، ذاق طعم الايمان. يعني انت ايمانك حقيقي ولا مزيف؟ علامات الايمان عندك ولا لا؟ من علامات الايمان حب الموت. لما سيدنا معاذ جه يوادي موت فقال اخنق خنقك الطاعون فوالله اني احبك، يعني بيكلم الموت، بيكلم الموت، بيحب الموت لانه يوصله ربنا سبحانه وتعالى، حب الموت. انت العلامة دي عندك ولا مش عندك؟ من علامات زيادة الايمان، ومن علامات زيادة منسوب الايمان الشوق للجنة، الشوق للجنة. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار. ماشي، يعني ايه لهم غرف من فوقها غرف مبنية؟ يعني ايه مبنية؟ يعني ده غرف الفردوس الاعلى، كلمة غرف ديت يعني الفردوس الاعلى، الفردوس الاعلى. يعني ايه غرف مبنية؟ يعني عارف في الدنيا كده يقولك السجادة ديت من كذا، والسجادة ديت تلاقي مثلا بتاعت 4000 جنيه، تقول له ليه؟ ده دي زيها بالظبط بس ديت ب 400 جنيه، ودي ب 4000 جنيه. يقولك اصل دي هاند ميد. هاند ميد يعني ايه؟ صنع ايد، يعني مصنوع صنع ايد. فالصنع ايد دي تلاقيها بقى ايه؟ تحفة فنية في شكلها وفي جمالها وفي اتقانها وفي خاماتها. فتخيل لما ايد البشر هي اللي عملت الحاجة، ثمنها تضاعف هذه المضاعفات، ولله المثل الاعلى. فما بالك بالفردوس الاعلى التي قال الله عنها غرست كرامتهم بيدي، بيدي سبحانه وتعالى. ما بالك بالجنة التي بناها الله سبحانه وتعالى، ما بالك بذلك النعيم الذي بناه لك مولاك سبحانه وتعالى، غرف الفردوس الاعلى. ما بالك اشكالها ايه والوانها ايه؟ تخيل مهما تتخيل من ابداعها وروعتها والاكرام اللي انت فيه بكلمة مبنية، وبعد كده تجري من تحتها الانهار. يعني المليارديرات، بس المليونيرات ما يعرفوش يعملوا كلام، ولا اللي عندهم نص مليار ولا العالم الغلابة دول خالص ما يعرفوش يعملوا كلام. المليارديرات بقى اللي هو مالتي ملياردير، في جزر في المحيطات بقى بتبقى تبع الدول، تقوم الدول تبيع الجزيرة دي لواحد ملياردير، تتباع الجزيرة مليار دولار مثلا، حاجة وهمية كده. يبقى عنده جزيرة بتاعته هو لوحده، فيها مهبط طيارات لحضرته، وفيها قصر لحضرته، وكل اللي شغالين فيها عبيد عنده وخدامين عنده. يقوم لما يحب يستريح يروح الجزيرة بتاعته اللي تجري من حولها البحار، فهو تجري غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار. تخيل ذلك المنظر الباهر، تخيل ذلك النعيم الباهر. الاغنية في المناطق الغنية قوي، لما يعني ايه لما تروح تزور حد مثلا في اي حاجة في هذه المناطق، تلاقي اهم حاجة خلت الحاجات غالية هناك الخصوصية، كل واحد له مكانه وله الجنان اللي حواليه، ولا خصوصية محدش يقدر يجرح مكان حد. الخصوصية هو لو غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحت الأنهار. قمة الخصوصية في النعيم الشوق للجنة. هل اشتاق قلبك للجنة أم لا؟ أنت مشتاق للجنة ولا ما أنتش مشتاق للجنة؟ مشتاق لرضوان الله سبحانه وتعالى ولا ما أنتش مشتاق لرضوان الله؟ إنك أنت تراقب منسوب الإيمان في قلبك، إنك دايما تراقب منسوب الإيمان في قلبك. عشان كده يا إخواني من الحد الأدنى للالتزام انك تبقى قضية ايمانك دي قضية عندك. ما ينفعش واحد ملتزم ايمانه متقطع، صوب الايمان جوه قلبه خلق. ما ينفعش واحد ملتزم قلبه متقطع شهوات. ما ينفعش واحد ملتزم ذنوب السر ومعاصي السر مقطعاه مبهدلاه بينه وبين الانتكاس بس في ايدك. لو ابليس بس يحط رجله في طريقه كده وهو ماشي هيقوم كبه على وشه والعياذ بالله. ما ينفعش واحد وصل لكده ومش قضيته ايمان، ما هو شغله انقاذ قلبه. ما ينفعش يبقى اسمك ملتزم وقضية اصلاح القلوب مش قضية عندك، ولا تحزن او تفرح لقضية الايمان اللي في قلبك. ما ينفعش. عشان كده يا اخواني في الله يعني في هذه المقدمة او التوطئة بين يدي قصص الانبياء والعودة مرة اخرى ليها، قلنا ان احنا عايزين رجالة، قلنا ان احنا عاملين زي اولاد رجل الاعمال الغني قوي اللي كل الناس بيقولوا لابنه الصغير اكبر يا ابني عشان تشيل شغل ابوك. الدين اللي في الارض ده يا جماعه مين اللي هيشيله؟ لو انتوا ما كبرتوش مين اللي هيشيل؟ لو الكلام ده لا تستبعدوه ابدا، لا تستبعدوه ابدا. ال- ال- ال- ال- الشاب بيعجز والعجوز بيموت والسليم بيمرض. يا اخواني في الله ده دين، ده مشعل 1400 سنه، لا ده الاف السنين المشعل ده بيتسلم ايد بايد، ايد بايد، من ايد نبي لايد رسول لايد خليفة لذلك الرسول لايد السلف لايد التابعين لايد ايد لايد. المشعل في يوم من الايام هيتسلم لكل واحد منكم في اي فقر من ثغور الدين، لمن صدق الله فيكم، لمن اراد ان يكون جندي من جنود الله فيكم. انت دورك مهم وخطير، وغيابك وعدم شغلك مأثر تأثير كبير. ولما هتنزل وتشتغل وتبقى جندي في المعركة فعلا بتنافع عن دينك هتعمل حاجات كتير، وربنا هيفتح على ايدك فتوحات كتير. ما تستقلش بنفسك، وما تستقلش بدورك، وما تستقلش بأثر غيابك، وما تستقلش بالفتح اللي ممكن ربنا يفتحه على ايديك، وما تستقلش. يا اخواني في الله انا كنت بكلمكم عن سيدنا هارون الجندي وسيدنا موسى القائد. بعد كده لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع في المعراج لقى موسى لوحده ولا لقى موسى وهارون؟ هارون في السماء الخامسه وموسى في السماء السادسه، يعني الجندي اترافع برضه في السماء. يعني قضية انك انت كم من جندي وهو عند الله اعظم من اي قائد. يا جماعة ده في معارك اسلامية اللي نهاها جنود اصلا مش اللي نهاها القادة. جندي يقوم ملثم، وياما بنقراها في الفتوحات الاسلامية، جندي يلثم ويخرج ويضرب في الاعداء والمعركة تنتهي بسببه لصالح المسلمين، وحتى اليوم محدش عارف اسمه ايه ولا حد عارف هو مين ده. ليه ما تبقاش جندي من جنود الله في الارض؟ ليه؟ ليه؟ ليه ما تتخيلش انك انت بكره هتبقى جندي؟ لو النهارده ما انتش جندي بكره بعده جندي في اي فقر مش المهم. المهم انك تبقى في جيش الاسلام، في جيش انقاذ الاسلام، في جيش نصر دين الله سبحانه وتعالى. ليه؟ اخواني في الله لازم يبقى عندكم طموح انكم تكبروا في الدين. لازم الطموح ده يبقى عندك. لازم من سنين من ايام ما كان الواحد يدخل المسجد وهو صغير مش عارف حاجه، ما اناش فاهم ثلاث ارباع الدرس اللي هو ابسط كلام الدين، ما انا شايف ثلاث ارباعه. ان لم يكن والله يا اخواني وانا في كليه الطب والله حضرت خطبه للشيخ حسان اول مره، والله ما فهمت هو بيقول ايه ولا فهمت كلمه واحده منها. كان اول مره اجي السعوديه وطلع وقعد، انا اللي فهمته بس وفاكره انه قال ان كل الانبياء كانوا مسلمين. والله انا كنت قاعد ما ولا انا فاهم هو بيقول ايه، بس عيطت زي ما الناس عيطت وزعلت قوي ان انا ايماني ضعيف مش زي الناس الجامده قوي الفظاع اللي كانوا على يميني وشمالي. واترعبت لما لقيت المسجد كله قاعد يعيط معايا في الصلاه، وروحت وانا حاسس ان في افق في حياتي انا عايز اطلع له. كان الواحد حاسس انه صغير، حاسس انه غلبان، حاسس انه ما يعرفش يعمل حاجه ولا عنده اي امكانيات لاي حاجه، ولكن كان الواحد يعني جواه تصميم ان لازم تعمل حاجه في دينك. لازم لازم ما نموتش الا وضع الدين غير الوضع اللي احنا اتولدنا عليه. لازم الوضع ده يتغير. يتغير ازاي؟ مش القضايا يتغير ازاي، وانما لكل امرئ ما نوى. اصدق ربنا ومالكش دعوه. اصدق ربنا. لازم يبقى عندك طموح انك تكبر، لازم يبقى عندك طموح انك تتعلم، لازم يبقى عندك طموح انك تفهم، لازم يبقى عندك طموح انك تستعمل، لازم يبقى عندك طموح. وعمر الطموح ده يبقى عندك وسحابه حب الدنيا عاميه بصيرتك وبصرك. طول ما احلامك دنيوية وطموحاتك دنيوية وهمومك دنيوية عمرك ما تقدر تحلم لدينك. لازم تخرج من هم نفسك لهم الدين، لهم الاسلام، لهم نصر الدين، لهم الفوز بالفردوس الاعلى. خد الوقت اللي انت عايزه عشان تكبر زي ما كان غاندي كده، عامل من عباد الابقار رغم العبقرية العقلية اللي كانت عنده، ولكن في النهاية كان بيعبد بقرة. ربنا يعزنا يا رب ويثبت قلوبنا على الحق. لما كان يجمع اطفال الهند ويقول لهم اريد منكم ان تأخذوا اكبر وقت حتى تكبروا، يعني هو عايز يقول لهم ايه؟ انا عايزكم تكبروا بس ايه؟ بس خد الوقت اللي انت عايزه، بس اكبر في الاخر، بس في الاخر بقى راجل، بس في الاخر بعد 10 سنين تبقى راجل واقف وشايل دين وشايل مسؤولية، يا سيدي بعد 20 سنة، انما اكبر اكبر عشان تشيل المسؤولية بتاع ذلك الدين في الارض. شروط الجندية لدين الله موضوع كبير، او الحد الادنى للالتزام موضوع كبير. يعني تناولنا بعض ملامحه البسيطة الدرس اللي فات والدرس ده، وبإذن الله الواحد الاحد سبحانه وتعالى هو الذي يسيركم سبحانه وتعالى. من اول المرة الجاية هنعود بقى لقصص الانبياء عشان الاحلام اللي احنا بنحلمها انك تبقى راجل وانك تبقى جندي وانك تبقى بطل، الاحلام دي بقى نرجع بقى لمدرسة الانبياء اللي طلع منها عظماء البشرية وطلع منها اقوى رجال شالوا الحق على وجه الارض في البشرية، عشان ندخل المدرسة دي تاني ونتربى ونبقى رجالة باذن الله سبحانه وتعالى من خلال كلمات الانبياء وموقف الانبياء. هنبدأ المرة الجاية ان شاء الله مع قصة سيدنا عيسى، وقلت لكم ان احنا الترتيب بتاعنا المفروض انه ترتيب زمني، ترتيب عادي، اما بنبدا بالخمسه اولي العزم من الرسل، اما بنبدا بالترتيب الزمني، الا ان حدث احداث في الواقع تستوجب ان احنا نتكلم في المواضيع اللي في الشرع اللي تتناسب مع هذه الاحداث. الايام دي طبعا قصه سيدنا عيسى لها علاقه كبيره بالواقع، لان سيدنا عيسى يا جماعه لا يزال حي، سيدنا عيسى حي الان في السماء بجسده وروحه عليه الصلاه والسلام، النبي الوحيد اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قبله بجسده وروحه، باقي الانبياء ربنا بعث ارواحهم ولكن كانوا ماتوا، سيدنا عيسى حي موجود، اطول انسان في عمر البشريه كلها هو سيدنا عيسى، لانه لسه ما ماتش ولسه هينزل عليه الصلاه والسلام وهيعيش ويعمر الارض ويقود الامه مره اخرى، هينزل في ابأس واسود فتره مرت على وجه الكره الارضيه في التاريخ، هينزل ويأجوج ومأجوج بنين الارض فساد، والمسيح الدجال مال الارض ضلال، واهل الارض كلهم يكادوا ان يجتمعوا على الكفر والعياذ بالله، الا فئة من الحق. هينزل سيدنا عيسى في الوقت ده هيبقى وراه مهام رهيبة هيقود الامة فيها وهيتوجه الى الله سبحانه وتعالى بانقاذ الامة منها. فسيدنا عيسى له قصة كانت زمان لما بعث كنبي عليه الصلاة والسلام قبل النبي ب600 سنة تقريبا، وله قصة لسه جاية في فتن اخر الزمان، يعني قصة تتعلق بفتن اخر الزمان وملاحم اخر الزمان واحداث اخر الزمان، عشان كده قصة خطيرة جدا قصة سيدنا عيسى. وله قصة ثالثة، لان سيدنا عيسى موجود الان في السماء، له قصة ثالثة الان موجود في السماء عليه الصلاة والسلام، موجود وسط الملائكة، موجود في عالم السماوات يعبد الله سبحانه وتعالى. فدي ثلاث سير لنبي واحد وهو سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، الوحيد في البشرية اللي سلم من الشيطان من اول لحظة مولده فلم ينخسه الشيطان ولم ينغز، الوحيد في البشرية اللي صعد بالسماء بجسده وهينزل تاني في اخر الزمان عشان يحرر هذه الامة، الوحيد في لسه يعني لا نزال ننتظر سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. اخواني قصة من القصص الهامة اللي فيها معاني ايمانية مهولة، لان ده عيسى ابن مريم، عيسى ابن وما ادراكم ما عيسى ابن مريم، وما ادراكم ما قلب عيسى ابن مريم، كلمة واحدة من كلمات سيدنا عيسى، سيدنا محمد فضل طول الليل يقرأ بها ويبكي طول الليل، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، سيدنا محمد فضل بكلمة من كلمات سيدنا عيسى طول الليل يصلي ويبكي عليه الصلاة والسلام. من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى؟ من هو ذلك النبي العظيم اللي من اكبر عزائم البشرية في التاريخ من اولي العزم من الرسل؟ من ذلك النبي وما قصته؟ والمفروض نستفيد منه ايمانيا ايه؟ وخط السير، وقفينا بعيسى ابن مريم، خط السير اللي هنستفيده في حياتنا وفي التزامنا وفي طريقنا للفردوس الاعلى باذن الله من سيدنا عيسى ايه؟ يعني ان شاء الله من اول المرة القادمة هنبدأ في هذا الامر باذن الله. بذكركم يا اخواني ان شاء الله خطبة الجمعة الدكتور عبد الرحمن الصاوي في مجمع الرحمن ان شاء الله باذن الله، خطبة الجمعة لاخي وطبعا شيخ من شيوخي، يعني لان لما التزمت كان دكتور عبد الرحمن بيطلع منك يعني جزاه الله خيرا، يعني فيعني دكتور عبد الرحمن خطبته في مجمع الرحمن في طلقة باذن الله. وبذكركم بالدورة العلمية للدكتور عبد الرحمن الصاوي دكتور غريب رمضان، وانا ان شاء الله في مجمع الفردوس حد وثلاث وخميس تفسير سورة الشعراء بشرحه، ودكتور عبد الرحمن بيدي سلسلة خارطة الطريق عن طريق الالتزام وازاي تمشي فيه، ودكتور الغريب بيشرح مدارج السالكين، يعني ومعاها تحفيظ لكتاب الله سبحانه وتعالى. يعني ربنا يسددكم وربنا يحفظكم، ويعني حالة الخمود اللي بتبقى بعد رمضان دي ما تنفعش. يلا صحصحوا، لان ان شاء الله باذن الله يا اخواني داخلين على 10 ذي الحجة، اهو بيننا وبين 10 ذي الحجة يعني حوالي شهر تقريبا، فداخلين على موسم اخطر من موسم رمضان واعظم من موسم رمضان. قوموا يا اخواني في الله، وعايزين باذن الله السمع والطاعه. يعني ايه السمع والطاعه؟ يعني مش احنا تنظيم وجماعه بقى وايه وسمع وطاعه. سمع وطاعه كلمه الطاعه، انك ما دام سمعت وتعلمت دينك اخرج اشتغل واخرج نفذ. اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى الينا. رب زدنا علما، رب زدنا فهما، رب زدنا عزما، رب زدنا ايمانا ويقينا. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا لنصرة دينك في الارض، اللهم اقمنا على مرادك منا، اللهم قوم في رضاك عزائمنا، اللهم شرفنا بقيام الليل بين يديك، اللهم اذن لنا بقيام الليل بين يديك، اللهم افتح علينا في القيام والصيام يا رب العالمين. رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، ولا تجعل همنا إلا رضاك، ولا تجعل رغبتنا إلا إليك، ولا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما عمرت به قلوب الصديقين. اللهم اختارنا، اصطنعنا لنفسك، اصطنعنا على عينك، تولى امرنا، تولى امرنا. اللهم فتحك، اللهم نصرك، اللهم نورك وبركتك وهداك وحفظك. اللهم انصر بنا الاسلام في الارض، اللهم انصر بنا الاسلام في الارض، اللهم اجعلنا من جندك المخلصين. اللهم قو في نصرة الحق عزائمنا، اللهم قو في نصرة الحق عزائمنا. اللهم انصر اخواننا المحاصرين في غزة، اللهم انقذ جنوب السودان يا رب العالمين، اللهم انقذ تلك الارض المسلمة يا رب العالمين. اللهم ان الكل يمكر بها وان الكل يكيد بها، اللهم ان اهل الباطل قد اجتمعوا عليها، فمن لها الاك يا الله، ومن للمسلمين هناك الاك يا الله. اللهم ادرا عنا الفتن، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله عليه وسلم.